وعنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطب، ثم قال: إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. الشاهد من هذا الحديث غضب النبي عليه الصلاة والسلام لشفاعة أسامة بن زيد في حد من حدود الله عز وجل، فهنا فيه مشروعية الغضب لله عز وجل. وأن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل على غيرة الإنسان وعلى محبته لإقامة شرع الله تعالى. فقول أتشفع في حد من حدود الله هذا إنكار، قولها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت. المخزومية أي من بني مخزوم من قريش، وهي أشرف قبائل العرب. قال ابن حجر رحمه الله: المخزومية نسبة إلى مخزوم ابن يقظة ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب. وقع في رواية إسماعيل بن أمية: سرقت امرأة من قريش من بني مخزوم. قال: واسم المرأة على الصحيح فاطمة بنت الأسود ابن عبد الأسد ابن عبد الله ابن عمرو بن مخزوم، وهي بنت أخي أبي سلمة ابن عبد الأسد الصحابي الجليل الذي كان على أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل أبوها كافرا يوم بدر، قتله حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة كان عبدا لخديجة وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم فاعتقه، وأسامة ابنه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبهما. قال ابن حجر: قوله فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع عنده فيها أن لا تقطع إما عفوا وإما بفداء. قوله من يجترئ عليه من الجراءة أو الجرأة، والجرأة هي الإقدام بإدلال، يعني له مكان عنده. والمعنى ما يجترئ عليه إلا أسامة. وقوله حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك تلميح بقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أحبه فأحبه. قالت: فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ قال ابن حجر: قوله فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصب، وعند النسائي من رواية إسماعيل بن أمية: فكلمه فزبره، أي أغرض له في النهي حتى نسبه إلى الجهل. وفي رواية: فكلمه فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تشفع في حد من حدود الله؟ الاستفهام إنكاري، فقال أسامة استغفر لي يا رسول الله. قال القرطبي قولها أتشفع، أو قوله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله، إنكار على أسامة، يفهم منه تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام، فيحرم على الشافع وعلى المشفع، وهذا لا يختلف فيه. يعني الحدود إذا بلغت الإمام لا يجوز لأحد أن يشفع فيها. قال النووي رحمه الله أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام لهذه الأحاديث، وعلى أنه يحرم التشفيع فيه. يعني تقول لأحد اشفع لي فيه، فأما قبل بلوغه إلى الإمام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى، يعني صاحب سوابق، هذا لا يشفع فيه، لابد أن يأخذ جزاءه. فإن كان لم يشفع يقول، وأما المعاصي التي لا حد فيها وواجبها التعزير فتجوز الشفاعة والتشفيع فيها سواء بلغت الإمام أم لا، لأن أهون في الشفاعة. يعني الحدود لا شفاعة فيها إذا بلغت الإمام، وأما المعاصي فيجوز الشفاعة فيها بلغت الإمام أم لا، إلا لأصحاب السوابق. قال ثم قام فاختطب، ثم قال إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، حاشاها من ذلك رضي الله عنها وأرضاها. قال ابن بطال قال المهلب هذا يدل على أن حدود الله لا يحل للأئمة ترك إقامتها على القريب والشريف، وأن من ترك ذلك من الأئمة فقد خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغب عن اتباع سبيله. وفيه أن إنفاذ الحكم على الضعيف ومحاشاة الشريف مما أهلك الله به الأمم. وقال القرطبي إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا على الحد، تهديد ووعيد شديد على ترك القيام بالحدود وعلى ترك التسوية فيما بين الدنيء والشريف والقوي والضعيف، ولا خلاف في وجوب ذلك. قال وفيه حجة لمن قال إن شرع من قبلنا شرع لنا، يقول وفيه حجة إن الرسول هنا استدل بفعل من مضى، يقول وفيه حجة أن شرع من قبلنا شرع لنا. وقوله لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها إخبار عن مقدر يفيد القطع بأمر محقق، وهو وجوب إقامة الحد على البعيد والقريب والبغيض والحبيب، لا تنفع في ذرية شفاعة ولا تحول دونه قرابة ولا جماعة. وقال ابن حجر ذكر ابن ماجه عن محمد بن رمح شيخه في هذا الحديث سمعت الليث يقول، من الليث؟ ابن سعد قرين مالك رحم الله الجميع، قال سمعت الليث بن سعد الليث يقول عقب هذا الحديث قد أعاذها الله من أن تسرق، وكل مسلم ينبغي له أن يقول هذا، يعني كلما مر بهذا الحديث يقول قد أعاذها الله أو أعاذها الله. قال وإنما خص صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته بالذكر لأنها أعز أهله عنده، ولأنه لم يبق من بناته حينئذ غيرها، فأراد المبالغة في إثبات إقامة الحد على كل مكلف وترك المحاباة في ذلك. ثم قال ابن حجر وفي هذا الحديث من الفوائد منع الشفاعة في الحدود، قال وقد تقدمت في الترجمة الدلالة على تقييد المنع بما إذا انتهى ذلك إلى أولي الأمر، هذا واضح ترك الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام. قال: وفيه دخول النساء مع الرجال في حد السرقة. يعني إذا الرجل سرق تقطع يده، والمرأة إذا سرقت تقطع يدها. وفيه قبول توبة السارق، لأن جاء في رواية عن عائشة رضي الله عنها لما قطعت يد هذه المرأة المخزومية قالت: فتابت وحسنت توبتها ثم تزوجت رجلا من بني سليم. قال: ومنقبة لأسامة. وفيه منقبة لأسامة. ما هي المنقبة لأسامة؟ حيث كان بالمنزلة التي يجترئ فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في روايات أن الرسول عليه وسلم قال: لو كان غيرك قالها لفعلت به كذا وكذا. قال: وفيه ما يدل على أن فاطمة عليها السلام عند أبيها صلى الله عليه وسلم في أعظم المنازل، فإن في القصة إشارة إلى أنها الغاية في ذلك عنده. فلما ذكرها في هذا التمثيل والمقارنة دل على أنها أعلى ما عنده من القرابات، حتى لا يحابي أحد في قريب له مهما بلغت غايته. يقول ابن حجر: ولا يؤخذ منه أنها أفضل من عائشة، لأن من جملة ما تقدم من المناسبة كون اسم صاحبة القصة وافق اسمها، ولا تنتفي المساواة. هذا كذا قال ابن حجر رحمه الله. وعلى كل، فاطمة من النساء الكمل رضي الله عنها وأرضها، فقد كمل من الرجال كثير، ولكن لم يكن من النساء إلا أربع: مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحب، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد عليهم السلام. وأحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه عائشة، والولد ألصق بالإنسان من زوجته، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: الولد أليط، الولد أليط. قال رحمه الله: وفيه ترك المحاباة في إقامة الحد على من وجب عليه، ولو كان ولدا أو قريبا أو كبير القدر. قال: والتشديد في ذلك والإنكار على من رخص فيه أو تعرض للشفاعة في من وجب عليه أي الحد. وفيه جواز ضرب المثل بالكبير القدر للمبالغة في الزجر عن الفعل. مثل النبي بمن هنا؟ بفاطمة. قال: ويؤخذ منه جواز الإخبار عن أمر مقدر يفيد القطع بأمر محقق. وفيه أن من حلف على أمر لا يتحقق أنه يفعله، أنه لا يفعله، لا يحنث. كمن قال لمن خاصم أخاه: والله لو كنت حاضرا لهشمت أنفك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويم الله. فمن حلف على أمر لا يتحقق أنه يفعله لا يحنث في ذلك. وفيه جواز التوجع لمن أقيم عليه الحد بعد إقامته، لأن هذه المرأة جاء في رواية أنها توجعت واشتكت. قال: وقد حكى ابن الكلبي في قصة أم عمرو بنت سفيان أن امرأة أسيد بن حضير آوتها بعد أن قطعت وصنعت لها طعاما، وأن أسيدا ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام كالمنكر على امرأته، فقال: رحمتها، رحمها الله. وفيه الاعتبار بأحوال من مضى من الأمم ولا سيما من خالف أمر الشرع وتمسك به بعض من قال أن شرع من قبلنا شرع لنا. من قال هذا؟ قرطبي تقدم. أقول وتمسك به بعض من قال أن شرع من قبلنا شرع لنا، لأن فيه إشارة إلى تحذير من فعل الشيء الذي جر الهلاك إلى الذين من قبلنا لئلا يهلك كما هلكوا، وفيه نظر ابن حجر، وفيه نظر. وإنما يتم أن لو لم يرد قطع السارق في شرعنا، أما اللفظ العام فلا دلالة فيه على المدعي أصلا. معي؟ يعني قرطبي قالوا استدل به بعض العلماء على أن شرع من قبلنا شرع لنا، ابن حجر يقول ليس فيه دلالة، لأن قطع السارق جاء في شرعنا فنحن أخذناه من شرعنا، وإن كان وقع في شرع من قبلنا.